بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجل مثوبته: فصل في الأعياد. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، ثم قال بعد كلام: وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الحلقة السابقة بيان معنى العيد. نعم. بيان معنى العيد، وأنه ينقسم إلى عيد زماني وعيد مكاني. الزماني كالفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، والمكاني كالمشاعر المقدسة، فإن المسلمين يجتمعون فيها للعبادة ويسافرون إليها للعبادة سنويا و على مدار السنة في العمرة والاعتكاف، وهذا عيد مكاني وهو مشروع. وهناك عيد مكاني ممنوع، وهو ما كان من الأوثان ومحلات تجمعات الكفار لإظهار شركياتهم وكفرياتهم، فالمسلمون منهيون عن ذلك. والدليل على ذلك أن رجلا كما يأتي في الحديث نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم موضع، وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. والحديث سيأتي، لكن الغرض من سياقه الآن بيان النوع الثاني من الأعياد، وهو العيد المكان. والعيد كما سبق اسم لما يتكرر ويعود بعود السنة أو عود الشهر أو غير ذلك. فالعيد في الجملة مشروع للأمم، وهو العيد الذي يكون للعبادة، العيد الزماني الذي يكون للعبادة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فهذا العيد مشروع للأمم، ولكن المسلمين يخالفون الكفار في أعيادهم. فالمسلمون لهم أعياد خاصة لا يشاركهم فيها الكفار، والكفار لهم أعياد لا يشاركهم فيها المسلمون. فالمسلمون مقصورون على الأعياد الشرعية، لا الأعياد البدعية ولا الأعياد التي يشابهون فيها غيرهم من أهل الكتاب. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهم على الاستمرار على هذين العيدين من أعياد الجاهلية، بل إنه شرع لهم عيدين إسلاميين وصار بديلين عن أعياد الجاهلية، ولا يجمع بين البدل والمبدل. فهذا يدل على أن المسلمين يستقلون بأعيادهم التي شرعها الله لهم. العيد عبادة، ولا يجوز أن يحدث عيد ليس له دليل من الشرع، لأنه عبادة، لأن العيد عبادة، فلا يجوز أن يحدث شيء إلا بدليل، ولا يجعل عيد إلا بدليل، لا عيد المولد ولا غيره، نعم، إلا بدليل شرعي. نعم. قال رحمه الله: الطريق الأول أنه من طريقين لا تجوز موافقة في أعيادهم، هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم. نعم. العيد إذا كان مشابها لعيد الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فكما سبق أن فيه مفسدتان، أن فيه مفسدتين. مفسدة الأولى المشابهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يدل على تحريم المشابهة. ومن ناحية أنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث عيدا ثالثا للمسلمين فإنه قد ابتدع في دين الله. فإذا كانت هذه البدعة موافقة لما عليه الكفار كان ذلك محرما من وجهين: وجه المشابهة ووجه البدعة. نعم. قال: فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم. نعم. حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم، لكن المشروع لنا مخالفتهم. نعم، لو كان الموافقة اتفاقية، يعني وقعت من غير قصد، فإننا نتجنبها. فكيف إذا كانت عن قصد؟ فإن الأمر أشد. إذا كانت عن غير قصد صارت مشابهة، والمشابهة حرام. وإن كانت عن قصد فإنها تكون مع المشابهة بدعة أيضا. نعم. قال: لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. فمن والمصلحة هي تميز المسلمين عن غيرهم من الكفار، كتابيين أو غير كتابيين. فالمسلم يجب أن يتميز ولا يكون تابعا ولا يكون مقلدا للكفار. نعم. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟ نعم، لو مجرد الموافقة لا تجوز، ولو لم يكن فيها مفسدة ولا معصية، فكيف إذا كان على العكس، أنها موافقة وأنها معصية. نعم. ومن جهة أنه من البدع المحدثة. نعم. وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. نعم. فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها. نعم، سبق أن التشبه بالكفار يكون محرما، وذلك فيما ابتدعوه هم، أو فيما أمرنا الشارع باجتنابه من دينهم، أو تكون التشبه مكروها كراهة التنزيه، وذلك التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم، وذلك مثل الشيب، فإن الشيب ليس من صنيعهم، ومع هذا أمرنا أن نخضب الشيب وأن نغيره مخالفة لهم، لأنهم لا يغيرون الشيب. نعم. قال: وكذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها. البدع كما سبق تكون شركية إذا كانت تشتمل على البناء على القبور والاستغاثة بالأموات وبناء المساجد على القبور، تكون شركية وسيلة إلى الشرك، وهذه أشد أنواع البدع. وقد تكون محرمة، وذلك كالتشبه بهم في ما هو من خصائصهم ومن عاداتهم الخاصة بهم، إن هذا محرم في الشيء الذي ابتدعوه هم لأنفسهم. وقد تكون مكروهة كما سبق التمثيل بصبغ الشيب، فإن الشيب ليس من صنيعهم، ومع هذا نهينا أن نتشبه بهم في إبقائه بدون صبغ. نعم. ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا أو موجبه تحريم التشبه بهم مطلقا. نعم، تشبه بهم في العيد من النوع الأول من المحرم، من التشبه المحرم، فلا نتشبه بهم في عيدهم، لا في موافقتهم فيه ولا في أن نصنع مثل صنيعهم. نعم. وكذلك قوله: خالف المشركين ونحو ذلك. نعم، خالف المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم، يدل على أن الأصل في التشبه بغير المسلمين أنه محرم، لأن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دل دليل على صرفه إلى الكراهة. نعم. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود وكل عالم لا يعمل بعلمه من اليهود وغيرهم، والضالون هم النصارى وكل من يعمل بالبدع بدون علم، فإنه يكون من طريق الضالين. فالذي يعمل بالبدع يكون من الضالين، والذي لا يعمل بالعلم يكون من المغضوب عليهم. فنحن نسأل الله يجنبنا السبيلين، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. ومن ذلك المشابهة، فإن المشابهة لهم إنما هي من سلوك سبيلهم. نعم. قال: وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدنيا. أعيادهم، أعياد اليهود والنصارى والكفار والمشركين من سبيلهم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه من سبيل الأعياد الكفرية، من سبيل المغضوب عليهم والضالين، فنحن نتجنبها. نعم. إلى غير ذلك من الدلائل. قال رحمه الله: فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب وفيما مر علينا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن أقوال الأئمة الأربعة وأقوال غيرهم من الأئمة تحريم التشبه، التشبه بغير المسلمين. فالأعياد تدخل بطريق الأولى في ما سبق من الأدلة، لأنها تمنع، أعياد المشركين وأعياد الكفار عموما أنها تمنع في حق المسلمين، ويتميز المسلمون بأعيادهم الشرعية. نعم. قال: وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل. نعم، الأعياد هي الشعار، هي شعار الأمة. نعم. هي شعار الأمة، فأعياد اليهود والنصارى من شعارهم، وأعياد الكفار والجاهلية من شعارهم، أعياد المسلمين من شعائر المسلمين. نعم. وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له، مثل نزلنا عليهم في الصلاة. نعم. فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. نعم، كما سبق أن هذا ليس من خصائصهم، لبس النعل وخلع النعل هذا عام، عادة عامة عند بني آدم، ولكن يكره التشبه بهم في خلع النعال في الصلاة، أما في غير الصلاة فخلعها ولبسها من المباح، لكن في الصلاة لبسها سنة وخلعها مكروه، إلا إذا عرض عارض كما سبق، إن كون المكان لا يصلح للبس النعلين ويريد أن يصلي في مكان لا يصلح للبس النعلين فإن لبسه ما يكون مكروها في هذه الحالة. نعم. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عاداتنا، عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. نعم، تشبه بهم قد يكون في عباداتهم أو يكون في عاداتهم الخاصة بهم. العادات على قسمين: عادات مشتركة مثل لبس النعلين وخلع النعلين المشتركة، وعادات خاصة بهم فهذه لا نتشبه بهم فيها، مثل هيئة لباسهم وهيئة شعورهم وهيئة مشيتهم وجلوسهم وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. المشابهة منهي عنها سواء قصدنا أو لم نقصد، لأن المدار على كونها مشابهة لا على القصد. كما أن البدعة الاعتبار بكونها بدعة، يعني ليس لها دليل من الكتاب والسنة، سواء قصدنا أنها أن نفعلها أو لم قصدنا أنها بدعة وتعمدنا، أو لم نقصد أنها بدعة ولم ندري أنها بدعة، فهي بدعة على كل حال. نعم. لا، بعض المتشبهين يقول يتمسك بذلك وأنا لم أقصد التشبه فيظنه بذلك نجا. ما هو بالقصد، ما هو بالمدار على القصد، المدار على وجود الشيء، على وجود المشابهة. فإذا وجدت المشابهة حصل المنهي عنه سواء كان قاصدا أو لم يقصد. نعم. فإذا قال إنما الأعمال بالنيات، هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والكلام الآن ما هو في العبادة، إنما هو في التشبه في الظاهر في المظهر، التشبه في المظهر، بحيث إذا رأيته ما تميز هل هو مسلم أو كافر. نحن نريد التميز، إذا رأيت الشخص تعرف أنه مسلم أو كافر من مظهره ومن تعامله ومن صفاته. نعم. قال رحمه الله: أما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. نعم، تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم محرم من ناحيتين: الأدلة العامة كما سبق على منع التشبه بهم، فإنه يدخل فيها التشبه بهم في أعيادهم، والدليل الخاص لأنه ورد النهي عن التشبه بهم في أعيادهم بأدلة خاصة زيادة على عموم منع التشبه. نعم. قال: أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. قال: هو عيد للنصارى ليقينهم يوم الأحد. وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال: لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، قال: أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: الذين لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. نعم. من الأدلة الخاصة قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. جاء في تفسير كثير من الأئمة أن المراد بذلك أعياد المشركين، لا يشهدونها يعني لا يحضرونها، فالمسلم لا يحضر أعياد المشركين، لأنه إذا حضرها فقد وافقهم عليها وشجعهم عليها. فإذا كان لا يجوز حضورها فمن باب أولى ألا نفعلها نحن في بلادنا اقتداء بهم، وأن نجعل أعيادا مثل أعيادهم في بلادنا بحجة أن هذا من الرقي والتقدم واللحاق بالأمم كما يقوله الجهال الآن والمغرضون. فنحن والحمد لله قد أغنانا الله بديننا وكمله لنا، لسنا بحاجة إلى استيراد عادات الكفار وأعياد الكفار، لأنها نقص وزور، سماها الله زورا، والزور هو الكذب المزور، لأنها لا أصل لها، فكيف نستوردها بحجة أنها من التقدم؟ بل هي والله هي التأخر. والتقدم إنما هو بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهذا الدين الكامل. الذي لا يحتاج إلى زيادة، اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. رطانة الأعاجم لغتهم، فالمسلم لا يتكلم بلسان الكفار من غير حاجة، لأنه إذا تكلم بذلك من غير حاجة فهذا دليل على محبتهم والتشبه ومحبة لغتهم والتشبه بهم، أما عند الحاجة فإنه يتكلم فيها بقدر الحاجة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية واللغة الأجنبية حتى يترجم له كتب الكفار التي ترد إليه، ويكتب لهم أيضا بلغتهم. فعند الحاجة لا بأس بالرطانة والكتابة بلغتهم، أما من غير حاجة وإنما هو مجرد محبة لهم والتقليد لهم فهذا حرام ولا يجوز، هذا من ناحية اللغة. وكذلك الدخول عليهم في أيام أعيادهم وزيارتهم وتهنئتهم بأعيادهم، كل هذا مما حرمه الله، لأن هذا من الموافقة لهم على الباطل وعلى الزور. السلام عليكم. قال رحمه الله وقولها هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو الصنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس. كما والذين لا يشهدون الزور، الزور عام في كل مزور من الكذب وفي الدين أو في الحديث أو غير ذلك، في الشهادة عام، فالآية عامة يدخل فيها أعياد الكفار لأنها من الزور، يدخل فيها الغناء لأنه من الزور، يدخل فيها رطانة الأعاجم لأنها من الزور، فالزور كلمة عامة. فاختلاف تفاسير السلف لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هم من اختلاف التنوع، لأن الآية عامة لكل ما قيل، وكل واحد ذكر نوعا من أنواع الزور. نعم، قال لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا، بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف، يعني ليس الخبز مقصورا على هذا الرغيف وشكله ومادته، وإنما الخبز عام، فهو يعطيه نوعا من الخبز لحاجته إلى ذلك، وليس هذا يدل على أن الرغيف على أن الخبز هو هذا الرغيف فقط، وإنما أعطاه نوعا منه. وكذلك هذه التفاسير كل ذكر نوعا مما تدل عليه الآية بحسب حاجة المستمع. نعم، لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. نعم، لا شك أن شهادة الزور أنه نوع من الزور، لكن ليست هي المقصود في هذه الآية، بدليل أن الله جاء بالباء، بدليل أن الله قال لا يشهدون الزور بدون باء، بدون باء. فلو قال لا يشهدون بالزور لكان المراد شهادة الزور، وأما قوله لا يشهدون الزور بدون ما بدون الباء فهذا معناه الحضور، لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور، وأولى ذلك عيد الكفار لا يحضرونه في يومه وفي زمنه وفي مكانه. نعم، قال والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهود هو الحضور، وكما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر غير مسافر. نعم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، غنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة يعني من الغنيمة يعني مما يغنمه المسلمون في الجهاد. نعم، من أموال الكفار، لمن تكون لمن شهد الوقعة يعني لمن حضرها وشارك فيها. أما من لم يحضرها ولم يشارك فيها فليس له منها شيء. نعم، قال وهذا كثير في كلامهم، وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به. نعم، شهدت بكذا معناه أخبرت به، لأن الشهادة التي هي الإخبار تكون بالباء، شهدت بكذا، ما تقول شهدت كذا، تقول شهدت كذا يعني حضرته، وشهدت بكذا يعني أخبرت به، ففيه فرق بين التعبيرين. نعم. قال: وجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. لماذا سميت أعياد الكفار زورا؟ لأن التزوير هو التنميق. نعم. هو التنميق والتزيين، فأعياد الكفار يظهر فيها من الأبهة ومن مظاهر الزينة ومن الزخارف الشيء الكثير، ومن الأنوار ومن أنواع المشاهدات الشيء الكثير، وهي في الحقيقة زور، لأنها أمر باطل، وإن كانت تروق للناظر إليها فهي زور يعني مزورة. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبه بما لم يعط كلابس ثوب زور. الذي يمدح نفسه بما ليس فيه هذا كلابس ثوب زور. المتشبع بما لم يعط كلابس، المتشبع بما لم يعط، الذي يدعي ما ليس فيه من الكمالات والصفات التي ليست فيه، فهذا كلابس ثوبي زور. يعني ما هو ثوب واحد، ثوبين من الزور، ما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أنه يتظاهر بما ليس بحقيقة. وقال تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه صفة اليهود. نعم. بل إن المسلم حتى ولو فعل الخير لا يتظاهر به، ولا يحب أن يمدح به، ولا يحب أن يعرف عنه أو أن يرى، إخلاصا لله عز وجل. فكيف إذا كان مزورا ومدعيا لما ليس فيه؟ فالأمر أشد من الرياء بالأعمال الحقيقية الواقعة. الرياء بالأعمال الحقيقية الواقعة محرم وشرك، فكيف بالذي يدعي شيئا ليس فيه؟ هذا زور. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.